غايبه مجنون مجنون من قال شمس غايبه مجنون مجنون تعود إلى حسين إلى حسين يا رب عالمين ممن يلعب للعالمين النصر إلى العالمين مرقاب والعالمي للنصر حاوي والعالمي للنصر حاوي النصر فيها الرجاء ما خاب في قمة المجد يا راوي النصر للعالم مرقاب والعالم للنصر حاوي والعالم للنصر حاوي النصر فيها الرجاء ما خاب في قمة المجد يا راوي النصر للعالم مرقاب والعالم للنصر حاوي والعالم شاعر غصاب ولقول انا واحد غاوي بس اكيد الهوى غلاب ويا نصر مفتون ومهاوي ويا نصر مفتون ومهاوي يثير إعجاب والعالم طبي ومداوي المبتدا يطلب الإعراب إعرابها عشق نصراوي إعرابها عشق نصراوي هنا جماهير النصر شمس الجماهير أو جمهور الشمس أو جمهور الشمس نعم عشاق الفرسان نعم عشاق العالمي نعم آسيا هي من استاقت النصر آسيا هي من استاقت الفرسان إذا حضر يحرج الألقاب فارس على صهوة القاوي مدام عبودي عند الباب والخصم له راسي سهلاوي والخصم له راسي سهلاوي لو القمر ما غاب لو تشرق الشمس ما تاوي جمهورنا بالوفا سكاب سحابة خيرها ضاوي سحابة خيرها ضاوي النصر فيها الرجاء ما خاب في قمة المجد يا راوي النصر إلى العالمين سنا بالفعايل جاب مواقفه تتعب الراوي لو يسألوني وش الأسباب أقول لو يجرح يداوي أقول لو يجرح يداوي النصر فيها الرجاء النصر في رجعته ناوي إن جيتهم قل يقول عقاب النصر في رجعته ناوي النصر في رجعته ناوي صرحاوي